بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الرابع من يوم القادسية، وهو اليوم الثالث من أيام المفاوضات والإعذار إليهم. قال: وبدأ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يرسل إلى المغيرة بن شعبة وبسر بن أبي رهم الجهني وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن وربعي بن عامر وقرفة بن زاهر التيمي ومذعور بن عدي العجلي والمضارب بن يزيد العجلي ومعبد بن مرة العجلي. فلما أحضروا لديه قال لهم: إني مرسلكم إلى هؤلاء القوم، أي الفرس، فما عندكم؟ قالوا: جميعا نتبع ما تأمرنا به وننتهي إليه، وإن جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به. قال سعد: هذا فعل الحزمة، أي أهل الحزم، اذهبوا فتهيأوا. فقال ربعي بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء وآراب، ومتى نأتهم جميعا يرون أن احتفلنا بهم أو هبناهم، فلا نزيدهم على رجل واحد. فما لأوه جميعا على ذلك. فقال ربعي: فسرحوني أنا. فأمر سعد أن يسرح ربعي لوحده، فخرج ربعي ليدخل على رستم عسكره، فاحتبسه الذين على القنطرة، فأخبر رستم بمجيئه، فاستشار عظماء أهل فارس، فقال: ما ترون، أن أباهي أم نتهاون؟ فأجمع ملأهم على إظهار التهاون بالعرب، فأظهروا الزبرج وهو الزينة والجوهر، وبسطوا البسط والنمارق وهي الوسائد الصغار، ولم يتركوا شيئا من الزينة إلا وضعوه. ووضع لرستم سرير الذهب، وألبس زينته من الأنماط والوسائد المنسوجة من الذهب. فأقبل ربعي يسير على فرس له عربية قصيرة، ومعه سيف له مشوف أي مجلو، وغمده لفافة ثوب خلق، ورمحه معلوب بقد أي مربوط بقد، ومعه حجفة وهي ترس من الجلد من جلود البقر، على وجهها أديم أحمر كالرغيف، ومعه قوسه ونبله. فلما غشي الملك وانتهى إليه وإلى أدنى البسط قيل له: انزل. فنزل عن فرسه فحملها على البسط، فلما استوت عليها نزل عنها وربطها بوسادتين من وسائدهم فشقهما، ثم أدخل الحبل فيهم، فلم يستطيعوا أن ينهوه، وإنما أروه التهاون وهو قد عرف ما أرادوا، فأراد إحراجهم. وعليه درع له كأنها إضاه أي غدير، ويلمقة عباءه وهي القباء، قد جابها أي شقها وتدرعها وشدها على وسطه بسلب وهو حبل من ليف، وشد رأسه بمعجرة وهي أيضا ما يربط على الرأس من ليف ونحوه. وكان أكثر العرب شعرا، ولرأسه أربع ضفائر. فقالوا له: ضع سلاحك. قال: إني لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم، أنتم دعوتموني، فإن لم تدعوني أن آتيكم كما أريد رجعت. فأخبروا رستم فقال: إذنوا له، هل هو إلا رجل واحد؟ فأقبل يتوكأ على رمحه، وزجه أي الحديد اللي في أسفل الرمح نصل، فأخذ يقارب الخطى ويشق النمارق والبسط بزج رمحه، فما ترك لهم نمرقة ولا بساطا إلا أفسده، وتركه منهتكا مخرقا. فلما دنا من رستم تعلق به الحرس، فجلس على الأرض وركز رمحه في البسط. فقالوا: ما حملك على هذا؟ لما لم تجلس على هذه؟ قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم هذه ولا نحبها. فكلمه رستم فقال: ما جاء بكم؟ فقال: إن الله ابتعثنا، الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك منا قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. قال رستم: قد سمعت مقالتك، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم تحب، يوم أو يومين؟ قال: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ربعي: إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا من بعده، أن لا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من 3 أيام، فنحن مترددون عنكم 3، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر واحدة من 3 بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية ونقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك من نصرنا، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى من الجيش. قال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض، يجير أدناهم على أعلاهم. فخلص رستم إلى رؤساء فارس فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن نركن إلى شيء من هذا، أو أن ندع ديننا لهذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ قال: يا ويحكم، يا ويحكم يا معشر فارس، متى تعقلون؟ لا تنظروا إلى الثياب، انظروا إلى الرأي، انظروا إلى الكلام، انظروا إلى السيرة، إن العرب تستخف باللباس وبالأكل وبالشراب، ويصونون الأحساب والأعراض والمرؤات، ليسوا مثلكم في اللباس، لا يرون فيها ما ترون أنتم. وأقبلوا إليه يتندرون بسلاحه ويزهدون فيه، فقال لهم ربعي: هل لكم أن تروني وأريكم؟ فأخرج سيفه من خرقته كأنه شعلة نار، فقال القوم: أغمده، فغمده، ثم أتوا بترس لهم وأتوا بحجفة ربعي، فأما ربعي فضرب ترسهم بسيفه فقطعه، وأما حجفته فلم يقطعوها، فقال ربعي: يا أهل فارس، إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب، وهي عندنا صغيرة، إنما يكفينا منها ما يستر العورة ويسد الجوعة. ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجل 3 أيام. فلما كان من الغد بعثوا إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرجل الذي بالأمس، فبعث إليهم غيره حذيفة بن محصن، فأقبل في مثل ذلك الزي حتى إذا كان على أدنى البساط قيل له: انزل. قال: لو جئتكم في حاجتي أنتم دعوتموني، قولوا لملككم: أله الحاجة أم لي؟ فإن قال لي فقد كذب، ورجعت وتركتكم. قال رستم: دعوه. فجاء حتى وقف عليه وهو على سريره، فقال: انزل. قال: لا أفعل. فلما أبى سأله: ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالأمس؟ قال: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء، وهذه نوبتي. قال: ما جاء بكم؟ قال: يكلمه وهو على فرسه: إن الله من علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه، وكنا له منكرين، ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من 3، فأيها أجابوا إليها قبلناها: الإسلام وننصرف عنكم، أو الجزية ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك، أو المنابذة، أو قال الموادعة. فقال رستم: الموادعة إلى يوم ما؟ قال: نعم، 3 أيام تبدأ من أمس. فلما لم يجد عنده إلا ما عند صاحبه رده، وأقبل على أصحابه وقال: ويحكم، ألا ترون ما أرى؟ جاء الأول بالأمس فغلبنا على أرضنا وحقر ما نعظم، وأقام فرسه على زبرجنا وربطه به، وهذا والله يمن الطائر. وكان رستم منجما ذهب والله بأرضنا، أي لما ربط الفرس في زينته وما فيها مع فضل عقله، وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا في يمن الطائر، قال: فيقوم على أرضنا دوننا، أي يتفاءل بذلك. حتى فطال الكلام بينه وبين الفرس، بين رستم وبينهم، حتى أغضبهم وأغضبوه. فلما كان من الغد أرسل إلى العرب: ابعثوا إلينا رجلا، فبعثوا إليه المغيرة بن شعبة. فلما جاء إلى القنطرة عبرها إلى أهل فارس، واستأذنوا رستم في إجازته، ولم يغيروا شيئا من شارتهم تقوية لتهاونهم بالعرب، وأقبل المغيرة عليهم، والقوم في زيهم، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب، وبسطهم على بعد غلوة، أي رمية سهم، لا تصل إلى صاحبهم حتى تمشي هذه المسافة. فأقبل المغيرة وله ضفائر 4 يمشي، حتى جلس مع رستم على سريره وعلى وساده، فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوه. فقال كانت وكان المغيرة داهية عظيما، أراد أن يضربها بينهم، فقال المغيرة: كانت تبلغنا عنكم معشر فارس الأحلام والعقول، ولم أرى قوما أسفه منكم، إن معاشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا على بعض، لا ملك ولا غيره إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن بعضكم عبيد لبعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم، فلا نصنعه، ولم آتكم ولكن دعوتموني، إن معاشر العرب سيد القوم خادمهم ونحن سواء. اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. فخالف بينهم فقال السفل فيما بينهم صدق والله العربي، وقالت الدهاقين والزعماء والله لقد رمى بكلام لا يزال سفلتنا ينزعون إليه. قاتل الله أولينا ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة أي العرب، وكانت الفرس لا ترى العرب شيئا، فما زحه رستم ليمحو ما صنع. فقال يا عربي إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغي، والأمر على ما تحب من الوفاء وقبول الحق، فما هذه المغازل التي معك يعني السهام؟ فقال المغيرة ما ضر الجمرة لا تكون طويلة، ثم رماهم فغلبهم. فقالوا له ما بال سيفك رثا؟ قال رث الكسوة حديد المضربة. ثم عطاه سيفه، ثم قال له رستم تتكلم أم أتكلم؟ فقال المغيرة أنت الذي بعثت إلينا فتكلم. فأقام الترجمان بينهما، فتكلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم وقال لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم، ليس أحد من الملوك في مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا، ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين والشهر والشهرين للذنوب، فإذا انتقم الله فرضي عنا رد إلينا عزنا وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم. ثم إنه لم يكن في الناس أمة من الأمم أصغر عندنا أمرا منكم معاشر العرب، كنتم أهل معيشة سيئة لا نراكم شيئا ولا نعدكم، كنتم إذا قحطت أرضكم وأصابتكم السنة استغثتم بناحية أرضنا، فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم، وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم، فأنا آمر لكم الآن لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم، وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر وبثوبين وتنصرفون عنا، فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا أن أسركم. فتكلم المغيرة ابن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله خالق كل شيء ورازقه، فمن صنع شيئا فإنما يصنعه الله عز وجل، وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرفه ولسنا ننكره، والله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم، وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشة واختلاف القلوب فنحن نعرفه ولسنا ننكره، والله ابتلانا بذلك وصيرنا إليه، والدنيا دول لم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه، ولم يزل أهل رخائها يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها، ولو كنتم فيما آتاكم الله ذوي شكر كان شكركم يقصر عما أوتيتم وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال، ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا من المصائب مستجلبا من الله رحمة يرفه بها عنا، ولكن الشأن غير ما تذهبون إليه أو مما كنتم تعرفوننا به، إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا، ثم ذكر مثل كلام أصحابه سواء بسواء حتى انتهى إلى قوله وإن احتجت إلينا أن نمنعك فكلنا عبدا تؤدي الجزية عن يد وأنت صاغر وإلا فالسيف. فاستشاط رستم غضبا ثم حلف بالشمس وبالنار لا يرتفع لكم الصبح غدا حتى أقتلكم أجمعين. فانصرف المغيرة وخلص رستم بأهل فارس وقال أين هؤلاء منكم؟ ما بعد هذا؟ ألم يأتكم الأولان فحسراكم واستحرجاكم ثم جاءكم هذا؟ فلم يختلفوا في كلمة واحدة وسلكوا طريقا واحدا ولزموا أمرا واحدا وعرضوا أمرا واحدا؟ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين؟ والله لئن كان بلغ من صونهم لسرهم ألا يختلفوا فما قوم أبلغ فيما أرادوا منهم، لئن كانوا صادقين لا يقوم لهؤلاء شيء. فلجت الفرس وتجلدوا، فقال والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم وأن هذا منكم رياء، فازدادوا لجاجة. ولم يكد المغيرة يقطع القنطرة ويصل إلى أصحابه حتى جاء خلفه رجل من أهل فارس يقول له إن رستم رجل منجم، وإنه لما رآك حسب لك في نجومه ونظر في أمرك فقال إنك غدا تفقأ عينك. فقال المغيرة بشرتني بخير وأجر، ولولا أن أجاهد بعد اليوم أشباهكم من المشركين لتمنيت أن عين الأخرى تذهب أيضا. وأراد سعد رضي الله عنه أن يرمي بآخر ما عنده من الرأي، فأرسل إلى رستم بقية النفر الذين سماهم وحبس الثلاثة الذين رآهم رستم، فخرج بقية النفر حتى أتوه وقالوا له إن أميرنا يقول لك إني أدعوك إلى ما هو خير لنا ولك. العافية، العافية أن تقبل ما دعاك الله إليه وترجع إلى أرضك ونرجع إلى أرضنا وبعضنا من بعض. ألا إن داركم وأمركم فيكم، وما أصبتم من ورائكم كان زيادة لكم دوننا، وكنا لكم عونا على أحد إن أرادكم أو قوي عليكم. اتق الله يا رستم ولا يكون هلاك الفرس على يديك، وأجب داعي الله. فقال إني قد كلمت منكم نفرا، ولو أنهم فهموا عني رجوت أن تكونوا قد فهمتم. إن الأمثال أوضح من كثير من الكلام، وسأضرب لكم مثلا يبصركم. إنكم كنتم أهل جهد في المعيشة وقشف في الهيئة، لا تمتنعون ولا تنتصفون، فلم نسئ جواركم ولم ندع مواساتكم، تقحمون وتقحطون المرة بعد المرة فنميركم ثم نردكم، وتأتوننا أجراء وتجارا فنحسن إليكم. فلما تطاعمتم بطعامنا وشربتم شرابنا وأظلكم ظلنا وصفتم لقومكم ما رأيتم فدعوتموهم ثم أتيتمون بهم، إنما مثلنا في ذلك ومثلكم كمثل رجل كان له كرم فرأى فيه ثعلبا فقال ما ثعلب، فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم، فلما اجتمعنا عليه قام صاحب الكرم فسد عليهن الجحر الذي كنا يدخلن منه فقتلهن جميعا. وقد علمت أن الذي حملكم على هذا الحرص والطمع والجهد، فارجعوا عنا عامكم هذا وامتاروا حاجتكم، ولكم العود كلما احتجتم، فإني لا أشتهي أن أقتلكم. فتكلم القوم وقالوا أما ما ذكرت من سوء حالنا فيما مضى وانتشار أمرنا فلم تبلغ كنهه، وبينما نحن في أسوأ حال إذ بعث الله فينا رسولا من أنفسنا إلى الإنس والجن رحمة رحم بها من أراد رحمته، ونقمة ينتقم بها ممن رد كرامته، فبدأ بنا قبيلة قبيلة فلم يكن أحد أشد عليه ولا أشد إنكارا لما جاء به، ولا أجهد وأحرص على قتله ورد ما جاء به من قومه، ثم الذين يلونهم من القبائل حتى طابقناهم على ذلك كلنا، فنصبنا له جميعا وجوهنا، وهو عليه الصلاة والسلام وحده فرد ليس معه إلا الله، فأعطي الظفر علينا، فدخل بعضنا في الدين طوعا وبعضنا كرها، ثم عرفنا جميعا الحق والصدق لما أتانا به من الآيات المعجزة، وكان مما أتانا به من عند ربنا جهاد الأدنى فالأدنى، فسرنا بذلك فيما بيننا نرى أن الذي قال لنا وعدنا لا ينقض، حتى اجتمعت العرب على هذا وكانوا من اختلاف الرأي ما لا تطيق الخلائق تأليفهم، ثم أتيناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله وننفذ أمره ونستنجز موعوده وندعوكم إلى الإسلام وحكمه، فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا فيكم كتاب الله، وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال أو تفتدوا بالجزاء، فإن فعلتم وإلا فإن الله أورثنا أرضكم ودياركم وأموالكم ونساءكم وأبناءكم، فاقبلوا نصيحتنا فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم، ولقتالكم أحب إلينا بعد من صلحكم. وأما ما ذكرت من رثاثتنا وقلتنا فإن أداتنا السمع والطاعة، وإن قتالنا الصبر، ومثلكم مثل رجل غرس أرضا فاختار لها الشجر والحب وأجرى لها الأنهار وزينها بالقصور وأقام فيها فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جناتها، فخلى الفلاحون في القصور على ما لا يحب صاحب الأرض وفي الجنان بمثل ذلك، فأطال نظيرتهم وصبر عليهم، فلما لم يستحوا من تلقاء أنفسهم استعتبهم فكابروه فدعا إليه غيرهم. فصاحب الأرض هو رب العالمين، وأنتم الفلاحين الذين أفسدتم فيها ودعانا إليكم فأخرجكم منها، فإن ذهبوا عن أرضهم تخطفهم الناس، وإن أقاموا فيها صاروا خولا وعبيدا لهؤلاء يملكونهم ولا يملكون عليهم، فيسومونهم الخسف أبدا، والله إن لم يكن ما نقول لكم حقا ولم تكن إلا الدنيا لما كان لنا عما ضرينا به من لذيذ عيشكم، ورأيناه من زينتكم من صبر، ولقارعناكم على هذا الريف حتى نغلبكم عليه. فصرفهم رستم فانصرفوا، وقد أعذروا إليه 3 أيام، وفي اليوم الرابع ناجزوهم بالقتال، وهو أول أيام القادسية يوم أرماث بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في السنة 14 من الهجرة. رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.